وتبدل ياء فيقال رئاب ورياب، وليس في رواتهم من فيه هذا الاسم سوى هارون ابن رئاب التميمي. قوله وقتيبة بن سعيد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا هارون معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يوسف بن شهاب عن سامي عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هو ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذ هو مالا فلا تتبع نفسك. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرني عمرو بن حاتم عن شاب عن سامي عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سالم، فخذه وما لا فلا تبع نفسك. قال سالم في أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنه لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا وهب قال عمرو حدثني ابن شهاب مثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. قوله عن ابن السعدي هو عبد الله بن السعدي المتقدم، وليس في رواتهم من يقع فيه هذا الاسم إلا عبد الله بن السعدي، ويقال ابن الساعدي القرشي المالكي. قوله أخبرنا ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله أخبرنا ابن وهب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله. قوله حدثني أبو الطاهر، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبو الطاهر سوى شيخ مسلم هذا واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن بكير بن أشج عن مسلم بن سعيد عن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وذكر مثل حديث الليث. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج لقب بذلك. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية عندهم في رواة الكتب الستة هي لراو واحد هو عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن أبي عن يوسف بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. قال وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. قوله عن أبي عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان الإسماعيلي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عن قتادة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن مشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو عوانة عن قتالة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال وحدثنا مثنى وابن مشهر قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، ذكر مثل حديث أبي عوانة. قال وحدثني حرمات بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يوسف عن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان ابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال وحدثني زهير بن حرب بن عبد الله قال حدث حجر بن محمد عن جريج قال سمعت عطاني يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن ابن آدم الأواد مالا لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تعب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أنه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه لا يطولن عليكم الأبد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة براءة فنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى مسبحات ونسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أتكتب شهادة في أعناقكم وتسألون عنها يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب بن مين قال حدثنا سفيان عن عيينة عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد متقارب في اللفظ قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زيارة الدنيا. وقال رجل يا رسول الله يأتي الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت قال قلت يا رسول الله يأتي الخير بالشر فقال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر أكلت حتى امتلت خاصرتها استقلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسمع عن طيب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا. قالوا وما زارة الدنيا يا رسول الله قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وليأتي الخير بالشر قال لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير إن كلما أمت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة خضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اشترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة حلة فمن أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة فنعم المعونة هو من أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي يعني أحمد بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن طيب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زيارة الدنيا وزينتها. فقال رجل أوياتي الخير بالشر يا رسول الله قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. قال ورؤينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الروح ضاء وقال إن هذا السائل وكأنه حمده فقال إن أوياتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل ويلم إلا أكلة خضر فإن أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حل ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم ومن السبيل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعيد الخدري أن الناس من أنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلا أدخله عنكم ومن يستعفف عفى الله ومن يستغني الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وعن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقل وأبو سعيد الأشج قال وحدثنا وكيع قال حدثنا أعمش وحاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم يأتي بضم عينه إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه فبالكسر على الأصح. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب راو عندهم يذكر به وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. قال قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي واسمه شقيق بن سلمة. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقل وقال حدثني إسحاق بن سليمان الرازي وقال سمعت مالكا حاقا وحدثني يوسف بن عبد الأعلى والأفضل وقال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ما محا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار بن حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا من غيره قال حدثنا وزاعي وكل من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في حديث عكرمة بن عمار بن زيادة قال ثم جبذه لي جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي وفي حديث أمام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يثعم بن أبي مليكة عن مسلم مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا نبي فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت معه قال ادخل فادعوه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الخطاب زياد بن يحيى الحساني وقال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني وعن عبد الله بن أبي مليكة عن مسلم المخرمة أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا فقال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يري محاسن وهو يقول خبأت هذا لك. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعد عن أبي سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا جالس فيهم قال افترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطي وأعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منهم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منهم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما قال إني أعطي الرجل وغيره أحب لي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وفي حديث حلواني تكرار القول مرتين. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أخي بن شهاب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني أعطي الرجل. قال حدثني حرمانة بن يحجبي وقال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناس من الأنصار قال يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجال من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل الأنصار فجمعهم في قبة منادهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال له فقال الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجال حديث عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا ولا يا رسول الله قد رضينا قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض قالوا سنصبر قال حدثنا حسن الحلواني وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا ابي عصام الشامي قال حدثنا انس مالك انه قال ما فعل الله على رسوله ما فمن امر هوازن واقتصر حديثا مثلي غير انه قال قال انس بن نصر قال فاما اناس حديثه اسنلهم قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اخي بن شهاب عن عمي انه قال اخبرني انس مالك ساق حديثا مثلي الا انه قال قال انس قال نصبر كروايه انس عن الزهري قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار فقال فيكم احد من غيركم فقالوا لا الا ابن اخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اخت قوم منهم فقال ان قريش حديث عهد من جاهليتي ومصيبتي مني اردت ان اجبرهم واتالفهم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش وقالت الأنصار إن هذا له العجب إن السيوف لا تقطر من دمائهم من غنائم لا ترد عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم قال هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون قال ما ترضون يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم وسلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وقال شعب الأنصار قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو التياح الضبعي واسمه يزيد بن حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا إبراهيم بن محمد معرعة يزيد وأحدهم على آخر الحرف بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومع الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما شيئا قال التفت عن يميني فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ثم التفت عن يساري فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وهو على بغرة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فنزل المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء والمعطى الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شدة ونحن ندعى وتعطى غنائم غيرنا فبلغه ذلك وجمعهم في قبة وقال يا معشر الأنصار ما حديث مراني عنكم فسكتوا وقال يا معشر الأنصار ما ترضون يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال لهم سلك الناس وادي وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام قلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه قال حدثنا عبد الله بن معاذ وحمد بن عمر ومحمد عبد الله قال ابن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي أنه قال حدثني السميط عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنين فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم قال ونحن بشر كثير قال بران 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن وليد قال فجعلت خيلنا تنوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا الأنصار يا الأنصار قال أنس هذا حديث عمية قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله ما أتيناهم حتى عزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة ونزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ثم ذكر باقي الحديث كلام حديث قتالته وأبي التياح وهشام بن زيد قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن ابي عبادة بن رفاعة رافع بن خديجة انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان بن حرب وصفان اميه وعيينه بن حصن والاقرع بن حابس كل انسان منهم 100 من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينه والاقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن عباية ليس في رواتهم من اسمه عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة بن رافع الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا عن عيينة عن سعيد بن مسروق بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قسم أغنام حنين فأعطى سفيان بن حرب 100 من إبل وساق الحديث بن حمي وزاد وأعطى عقبة بن علاثة 100 قال وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري وقال حدثنا سفيان وقال حدثني عمرو بن سعيد بهذا السند ولم يذكر في الحديث عقبة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه قال حدثنا سريج بن موسى قال حدثني اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، لم يجدكم ضلالا فهداكم الله به وعلة فأغناكم الله به مفترقين فجمعكم الله به، ويقولون الله ورسوله أمن. فقال: لا تجيبوني. فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: ما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من أمر كذا وكذا الأشياء عددها، زعم عمرو لا يحفظها. فقال: لا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادي وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، منكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله: حدثنا سريج بن يونس. تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بالشين المعجمة إلا في راويين، فجاء بالسين، أحدهما سريج بن يونس البغدادي، والآخر سريج بن النعمان البغدادي. قوله: عن عباد بن تميم. تقدم أن اسم عباد يأتي عندهم بفتح العين والباء مثقلة، وخرج عن هذا في اسمين، أحدهما قيس بن عباد بضم العين، وثانيهما ثعلبة بن عباد بكسر العين. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا زياد بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق وأخبرنا، وقال آخران: حدثنا جرير بن منصور عن أبي هريرة عبد الله أنه قال: لما كان محنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من قسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عينة مثل ذلك، وأعطى ناس من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. وقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته ما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصدف. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم لا أرفع لي بعدها حديثا. قال: حدثنا بكنا بشيء. قال: حدثنا حصم من ياتي عن عامش عن شقيق عبد الله أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فتيت النبي صلى الله عليه وسلم سررته، فغضب من ذلك غضبا شديدا، وأحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكر له. قال: ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قوله: عن شقيق. تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بقافين، ولم يقع في رواتهم بالفاء في أوله شفيق. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع الأنصار، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالدنيا وترجعون إلى بيوتكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قاله لهم في حياته، وبعد موته فإن من يرجع إلى بيته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له حظ من هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتنون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون أحاديثه، إذا فرح الناس بجمعهم الدنيا ورجوعهم بها إلى بيوتهم، فإن فرحهم برجوعهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثارهم أعظم وأفضل. وقد كان أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع يقول: من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، فكيف إذا ضم إليه صحيح البخاري ومسلم؟ فهذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في الكتب التي صنفها الحفاظ. فالذي يعنى بهذه الكتب ويجمعها ويقرأها وينفق فيها وقته وقوته ونفسه ونفيسه، يفرح إذا قرأ مثل هذا الحديث بأن الناس إذا كانوا يتنافسون في الدنيا ويتشاحون عليها ويتزاحمون فيها، فغنيمته الكبرى رجوعه إلى بيته بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن محمد بن هاجر، قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة منصرفة، ومن حنين في ثوب لا فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت، أو قال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. قوله: عن أبي الزبير. تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعدي يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر أقرع بن حابس الحنظري وعوينة بن بدر الفزاري وعلقبة بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقال وتعطي صناديد نجد أو يعطي صناديد نجد ويدعونها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشهور الوجنتين غير العينين الناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني. قال ثم أتى الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل أوثان يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قوله ابن أبي نعم هذه الكنية عندهم تجيء في راو واحد هو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي وله ولد له رواية اسمه الحكم لكن الذي حديثه في الصحيحين هو والده. وعندهم ابن أنعم راو آخر اسمه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم وعندهم أيضا عمرو بن أبي نعمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني مرة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصن من ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عينة بن حصن والأقرع بن حابس وزين الخيل والرابع إما عقبة بن علاثة وإما عبر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن حقا بهذا من هؤلاء. قال بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غير العينين مشهور الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم أولى الرجل وقال خالد بن يا رسول الله لا أضرب عنقه. فقال لا لعل وأن يكون يصلي. قال خالد وكم مصلي يقول بلسان ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال فثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيطي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه. قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عمرو القعقاع بهذا الإسناد قال علقمة بن علاثة ولم يذكر عمرو بن الطفيل. قال وقال ناتئ الجبهة ولم يقل ناشز. وزاد فقام لي عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لا أضرب عنقه. قال لا. قال ثم أدبر فقام لي خالد سيف الله فقال يا رسول الله لا أضرب عنقه. قال لا. قال إنه سيخرج من ضيضه هذا قوم يتلون كتاب الله إلينا رطبا. وقال قال عمارة حسبته. قال لن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا ابن فضيل عمرة القعقاع بهذا السهل وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن حابس وعوينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عابر الطفيل. وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد. وقال إنه سيخرج من ضيضي هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة وعطاء بن يسار انه مات ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فساله عن الحروريه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. قال لا ادري من الحروريه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. أو قال حناجرهم يمرقون من الدين يمرق السهم من رمية فينظر الرامي إلى سامي إلى نصره إلى لصافه فيتمارى في الفوقة أن علق بها من الدم شيء. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني مسلم بن عبد الرحمن يعني سعيد الخدري قال وحدثني حروة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرني أبو الطاهر قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني مسلم بن عبد الرحمن والضحاك الأمداني وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل بني تميم. قال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله اذلني فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن لو أصحابني يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تلقيهم يمرق من السماء كما يمرق السماء من الرمية ينظر إلى نصره فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى لصافه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذه فلا يجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه يعلمه، فأمر بذلك الرجل التمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سليمان عن ابن نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق، أو قال من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض فينظر في النصر فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. قوله عن أبي نضرة، تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم هو أبو نضرة العواقي، واسمه المنذر بن مالك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا قاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا من نظرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر قمارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال حدثنا ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن ابن نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مريقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال حدثنا عبد الله القواريني قال حدثنا محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون وعبد الله بن سعيد نشج جميعا وكيعا قال شج حدثنا وكيعا قال حدثنا أعمش عن خثبة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن خير من السماء يحب لي من أقول عليه ما لم يقل إذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث مسنى سفاء والأحلام يقول من خير قوم البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عيسى بن إسحاق قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال بكر النافع قال حدثنا عبد الرحمن الدين قال حدثنا سفيان كلاهما عن عمش بهذا السبب ذكر مثله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حاء قال وحدثنا بكر بن شيبة وبكر بن زهير بن حرب قال وحدثنا معاوية كلاهما عن عمش بهذا السبب وليس في حديث ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قوله عن سويد بن غفلة، هذا الاسم غفلة لم يقع إلا في هذا الراوي وهو بفتحات، سويد بن غفلة الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا علي أحمد بن زين حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زين حاق قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب رضي الله عنهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يبعث محمد بن عن عبيدة عن علي أنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدش اليدين أو مدن اليد أو مثلون اليد لولا أن تبطلوا لحدثكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن عمي عن محمد عن عبيدة أنه قال لا أحدثكم إلا من سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. قوله عن ابن عون، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن عون بن أرطبان الكوفي الفقيه. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن أمامي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهين قال حدثنا زيد بن وهب الجهني وأنه كان في الجيش الذي كان مع علي رضي الله عنه الذين ساروا الخوارج. وقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء ولا صلاتكم إلى صلاة بشيء ولا صيامكم إلى صيام بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وعليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من لسانهم كما يمرق السهم من رمية لم يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما يقضي لهم على لسان محمد النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات ميض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام تتركون هؤلاء يخلفونكم في إضراريكم ومالكم والله إن الأرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سبكوا الدم الحرام وغروا في سرح الناس وسيروا على اسم الله. قال سمة بن كهين فنزل زيد بن وهب منزلا حتى قال مرنا على قطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإن يخافون أن يشلوكم كما نشلوكم يوم حرورا فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا سيوفهم وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلا فقال عليهم رضي الله عنهم التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوا فقام عليهم رضي الله عنه بنفسه حتى أتناسى قد قتل بعضهم على بعض قال آخرهم فوجدوا من الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام إلي عبيد السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا ويحلف له. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عن المحارث عن المكيم بن الأشجع عن مسلم سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. قال عليهم كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناس إلا يعرف صفاتهم فيها ولا يقولون الحق بأسئلتهم لا يجوز هذا منهم وشر إلى حلقي من أبغض خلق الله إليهم منهم أسود إحدى يدي الطب يشاء إحدى يدي طب شاتنا وحلمت ثدي. فلما قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. قالها مرتين أو ثلاثا ثم أجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. زاد يونس في روايته قال بكير وحدثني رجل عن ابن حين أنه قال رأيت ذلك الأسود. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال عبد الله بن الصابت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي وسيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من رمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عامر الغفاري أخ الحكم الغفاري فقلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا وذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عن مسلم عن الشيباني عن سالم بن عامر قال سألت سالم بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج وقال سمعته أشر بيد نحو المشرق وقال قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لسليمان بن سليمان الشيباني أبو إسحاق. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا اللسان وقال يخرج منه أقوام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا إسحاق الشيباني عن نسير بن عمرو عن سالم بن حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. هذه الأحاديث المتقدمة في أوراق هي في الخوارج وذكرها مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة. لماذا؟ ليبين أن مرادهم الدنيا والمال. ساق مسلم رحمه الله أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة لأمرين، أحدهما أن عامة من ينازع أولي الأمر مراده الدنيا، أن عامة من ينازع ولي الأمر مراده الدنيا فهو يحرش ويؤلب لأجلها، والآخر أن منع أهل الزكاة حقهم يوغر صدورهم على ولاتهم، أن منع أهل الزكاة حقهم يوغر صدورهم على ولاتهم، فيجب على المتولين أن يجمعوا زكاة المسلمين ويخرجوها في أهل الزكاة. يجب على المتولين أن يجمعوا زكاة المسلمين ويفرقونها فيهم. فمراد مسلم الإشارة إلى هذين الأمرين، وهو في الثاني أظهر لأنه ساقه في كتاب الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا وكيعا عن شعبة بهذا السند وقال أن لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا محمد بن شاني قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثنا مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلام عن شعبة بهذا السند كما قال ابن معاذ أن لا نأكل الصدقة. قال حدثني هارون سعيد الأيلي وقال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو أن أبا يونس عن أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطت على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال حدثنا محمد ربيع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عمرو أن أبا نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطت على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة من الصدقة فألقيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طاحة المصرف عن أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلمة عن زائدة عن منصور عن طاحة المصرف قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال حدثنا محمد بن تنام بن مشاري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. قوله في الحديث المتقدم حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب حدثنا عبد المطلب ربيعة بن حارث حدثه وقال اجتمع ربيعة بن حارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي من الفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فأمره على هذه الصدقات بأداء ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جعل ابن أبي طالب فقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تحلف والله ما وفعني متعه ربيعة بن حارث فقال والله ما تصنعوا هذين فاستمنك علينا فوالله لقد انتصلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسنا وعليك. قال علي أرسلهما فانطلق واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقنا من الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بأذانه ثم قال أخرج ما تصدر راني ثم دخل ودخلنا علي ومبذن عند زينب بنت جحش وقال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله يتبر الناس وصل الناس قد بغنك حجب زينة تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيبك كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى ردنا نكلمه وقال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب لا تكلمها قال ثم قال إن صدقت لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وادعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن حارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال محمية أنكح هذا الغلام ابنتك بفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل بن حارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال محمية أصدق علمه الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي. قوله هنا حدثنا جويرية، جويرية رجل أم امرأة؟ هنا رجل وقد يأتي امرأة مثل أم المؤمنين جويرية رضي الله عنه. ومن أنواع علوم الحديث التي لم تذكر معرفة المتفق من أسماء الرواة في الرجال والنساء، فيأتي الاسم نفسه ويكون لرجل ويكون لامرأة من الرواة، ومنه جويرية ومنه أسماء وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا وهب قال أخبرني يوسف عن ابن يزيد عن شهاب بن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب أخبره النبأ ربيعة بن حارث بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب قال عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق علي بن حارث مالك وقال فيه فألقاني ورداءه ثم اطلع عليه وقال أنا أبو حسن قرم والله لا أريم مكاني حتى أرجع إليكم أبناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال إن هذه صدقات إنما يوساق الناس وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء ورجل بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال حدثنا محمد بن حق قال أخبر الله عن شابي عن عبيدة بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام لا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدق. قال فقال قربي فقد بلغت محلها. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد إسحاق بن إبراهيم جميعا بن عيينة الزهري بهذا السند وذكر نحوه. قوله أن عبيد بن السباق هذه الكنية ابن السباق لم تأتي إلا في اسم عبيد وولده، فهو عبيد بن السباق الثقفي وله ولد له رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة بكر من قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن تنام بن بشار قال حدثنا محمد جعفر بن كلام عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما صدق به عليها فقال هو لا صدقته ولنا هدية. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن تنام بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما صدق به على بريرة فقال ولا صدقت ولنا هدية. قال حدثنا زيد بن حرب بن كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن رحم القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتولي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليها صدقت ولكم هدية فكلوه. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن سماك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن القاسم قال سمعت قاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك. قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها من أم شيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة قال أن عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقال حدث ربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عمرو الناقل إسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عامر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى حا قال وحدثنا عبد الله بن معاذ ولفوله قال حدثنا أبي عن شعبة عن عامر بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا عبد الله بن زيد عن شعبة بن سعد غير أنه قال صل عليهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من حق قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن ياسين أبو خالد أحمر حق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عدين وعبد الله على كل عن داود حق قال وحدثنا زيد بن حرب ولفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق وليصدر عنكم وهو عنكم راض. كتاب الصيام. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال ما حدثنا إذا جاء رمضان أحسن الله إليكم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال وحدثني حرة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعم شابع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت باب الرحمة وغلقت باب جهنم وسلسلة الشياطين. قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان وذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب يديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن أغمي عليكم فاقدروا 30 وذكرنا حديث أبي أسامة. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سالم وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال شهر 29 شهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل 30. قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علي بن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهر 29 فلا تصوم حتى تروا ولا تفطر حتى تروا فان غم عليك فاقدروا له. قال وحدثني احمد بن مسعد البهلي وقال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يوسف عن شام قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبارة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا حسن بن أشيب قال حدثنا شبان عن يحيى قال وأخبرنا أبو سلمة أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. قال وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي وعبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا بقلعة عن شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وطبق شعبة يديه 3 مرات وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة أحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه 3 مرار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا بن مشاري قال المثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عامر بن سعيد أنه سمع عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وعقد إمام الثالثة والشهر وهكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب راو واحد عندهم يذكر به هو محمد بن جعفر البصري. قوله حدثنا ابن بشار تقدم أن هذه كنية تذكر عندهم غالبا لابن بشار العبد البصري واسمه محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا مولانا عن ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بن سعد ولم يذكر الشهر الثاني 30. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد أنه قال سعد بن عمر رضي الله عنه رجل يقول ليلة النصف فقال له ما أدريك أن ليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر وهكذا وهكذا وشر بأصابع العشر مرتين وهكذا بالثالثة وشر بأصابع كلها وحبس أو خنس إبهاما. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن شعبة عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فافطروا فإن قم عليكم فصوموا 30 يوما. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي فإن قم عليكم فأكملوا العدد. قال حدثنا عبيد الله بن عدي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فغمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي زياد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتم فصوموا إذا رأيتم فأفطروا فنغمي عليكم فعدوا 30. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال وحدثنا يحيى بن مشي الحريري وقال حدثنا معاوية عن سلام قال حدثنا مثنى قال حدثنا أبو عبد قال حدثنا هشام بن حاء قال حدثنا مثنى بن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كل من يحيى بن كثير بن سلام ذكر نحوه. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا عمر الزهري النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت لا تدخل علي شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال إن شاء الله 29. قال حدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث حق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد والأضرب قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتز نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 وقلنا إنما اليوم 29 فقال لما شهر وصفق بيده 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. قال حدثني أرون بن عبد الله وحجاج بن شعري قال حدثنا حجاج بن حنبل قال قال مجرد أخبر من الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اعتز النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض قومي يا رسول الله إنما أصبحنا 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم يديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسعين منها. قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد جن أخبرني أحمد بن عبد الله ابن محمد الصيفين عن كبت بن عبد الرحمن بن الحاتي أخبره أنه من سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهلي شهرا فلما ضت 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل لهم حلفت يا نبي الله لا تدخل علي شهرا قال إن شهرا يكون 29 يوما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم من جميع المجرد بهذا السد وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعيد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي على الاخرى فقال شر هكذا وهكذا ثم نقص بثلاثة اصبع. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني علي بن حسين بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا سمعنا أبي خالد في هذا السال وذكر معنى حديثهما. قال حدثني يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثني إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمة عن كريب أنه ملفظ من تحالتي بعثت إلى معاوية بالشام قال وقدمت الشام وقضيت حاجته وسئل عني رمضان ولم الشام فرجوا إلى ليلة الجمعة ثم قدمت مدينة في آخر الشهر السنة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلنا رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم رآه الناس وصاموا معاوية وقال لكن أرأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكون 30 أو نراه فقلت أولا تكتب رؤيتي معاوية وصيامي فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شك يا حبي يا حفين اكتفي أو تكتفي. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن ابن البختري قال خرجنا إلى العمرة فلما نزلنا بطن نخلة قال ترأينا الهلال فقال بعض قومه ابن 3 وقال بعض قومه ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنه فقلنا رأينا الهلال فقال بعض قومه ابن 3 وقال بعض قومه ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده لرؤيتي فهو الليلة رأيتموه. قوله عن حسين تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم مصغرا إلا في 3 مواضع أولها أبو الحصين عثمان بن عاصم الكوفي وثانيها أبو الحصين ابن يحيى الرازي وثالثها أبو الحصين عبد الله بن أحمد ابن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قدر عن شعبة حقل وحدثنا المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبري بن مرة أنه قال سمعت أبا البختري قال أهلنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد مدوني رؤيتي فنغمي عليكم فأكمل العدة. قال حدثنا قوله سمعت أبا البختري هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه سعيد بن فيروز الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد وعبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. قوله عن أبي بكرة هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه يذكر بها غالبا وربما ذكر باسمه واسمه نفيع بن الحارث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن يديس عن حسين عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت رسالة عقالين عقال أبيض وعقال أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسالتك لعديض إنما مساد الليل وبيض النهار. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبريني وقال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سالم بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قوله حدثنا أبو حازم ما قاعدته؟ أنه في الكنى يأتي بالحاء المهملة فقط وأما في الأسماء فيجيء تارة بالحاء حازم وتارة بالخاء خازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد سالم التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال ما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان رجل إذا أراد الصوم ربط أحد في رجله الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك الفجر فعلموا إنما يعني بذلك الليل والنهار. قال حدثنا يحيى بن محمد رمح قال أخبرنا ليث حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود عن شعبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا من قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا لبلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بلال فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قوله حدثنا ابن نمير قدم أن هذا الاسم يأتي مصغرا إلا في ثلاثة أسماء أحدها عبد الرحمن أحدها شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب لجده وثانيها عبد الرحمن ابن نمر اليحصري وثالثها السائب بن عبد الله ابن أخت نمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال وحدثنا إسحاق قال أخونا عبدة قال وحدثنا مثنى قال حدثنا أحمد بن سعد كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما وذكرنا حديث ابن نمير. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا أحدا منكم أذان بلال وقال نداء بلال من سحوري فإنه يؤذن وقال ينادي بلال ليرجع قائمكم وينقض نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفع حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا السند غير أنه قال الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكس الأرض ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال وحدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن معتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا السند وانتهى حديث معتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس المستطيل. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سواة القشيري قال حدثني والدي أن سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطيل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن علية قال حدثنا عبد الله بن سوره عن ابي عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال وحدثنا ابو معز الزهراني قال حدثنا حماد بن عبد الزين قال حدثنا عبد الله بن سوره القشيري عن ابي عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم بسحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه يخطب ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم إذا بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا أبو المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سوادة بن حضرة القشيري قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيء من عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن قتالة عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحروا في نفس السحور بركه. قوله اخبرنا هشيم تقدم انه ليس في رواته من يسمى هشيما سوى هشيم بن بشير الواسطي. قوله عن ابن علية تقدم ان هذه كنيه راو اسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية أمه له ولولده رواية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس مولى عبد بن العاص عن عبد بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة جميعا وكيع قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن كلام عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر عن شيبة عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن حارث قال وحدثنا مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر خلاف عن قتادة بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدين عن سفيان كلام عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن محمد عليه قال أخبرنا معاوية عن العمش عن عمارة بن عمر عن أبي عطية رضي الله عنه أنه قال دخلت على أبي عطية أنه قال دخلت أنا مسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبي زيدة عن أمشي عن عمارة عن النبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق عائشة رضي الله عنها فقال مسروق الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يلو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. قال فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن مهين واتفق باللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن مهين حدثنا ابي قال وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن شيبه عروه عن ابي عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغبت الشمس وقد افطر الصائم لم يذكر ابن مهين فقد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيبه عن اسحاق الشيباني عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فاجدح فاتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيدي اذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد افطر الصائم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وعباد بن عوام عن شيبان عن النبي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال رجل انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وشرب يدي نحو المشرق وقد أفطر الصائم. قال وحدثنا أبو بكر في الحديث فقال يا رسول الله لو أمسيت يعني متى غربت الشمس المساء في عرف الهدي النبوي والصحابة يطلق على ما بعد غروب الشمس لا ما قبل غروب الشمس وإن كان في العربية يشمله فإن الاسم العربي قد يكون واسعا فإن اسم المساء عند العرب يبتدئ من الزوال لذلك فتحية العرب التي كانت وبقيت بقاياها إذا أراد أحدهم أن يقول مساك الله بالخير فإنه يقولها متى؟ بعد الزوال. الآن صاروا الناس بعد الظهر يقول صبحك الله بالخير هذا غلط لغة إنما يقول مساك الله بالخير هذا يبتدئ المساء لكن الذي علقت به الأحكام الشرعية المساء هو غروب الشمس. نعم يدل على ذلك حديث منها هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فجح لنا, وذكر مثل حديث ابن مسلم وعباد بن العوام. قال وحدث من أبي عمر قال أخونا سبيان وحاق قال وحدث إسحاق قال أخونا جاي يمكن عن شبيان عبد النبي أوفى حاق قال وحدث عن عبد الله بن معاذ قال حدث أبي حاق قال وحدث مثلنا قال حدث محمد جعفر قال حدث شعبة عن شبيان عبد النبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث ابن مسلم وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلى في رواية شيء وحده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصغر قال إنك تواصل قال إن لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثنا أبو بكر بن بشير قال حدثنا عبد الله بن بني حاق قال وحدثنا بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله النافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى في رمضان فوصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن النافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل في رمضان. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخونا أبي قال أخونا يوسف عن شامي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصلي قال رجل مسلم فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي يسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن المصلي وأصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر الليل لزدتكم كلمة كلاهم حين أبوا أن ينتهوا. قال وحدثني زهير بن حرب إسحاق وقال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال قالوا فإنك تواصلوا يا رسول الله قال إني لست إنكم لستم مثل في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي يسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث المغيرة عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثلي غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة. قال وحدث ابن مبين قال حدثنا أبي عقال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المصلي وذكر مثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن نضياش بن قاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت وقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر وقام أيضا حتى كنا نرى طبعا ما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل جهود للصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا فطنت لنا الليلة قال فقال نعم ذاك الذي حمل على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك في آخر الشارف فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تمدني الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال حدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا خالد بن يعمر الحيث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل الناس من المسلمين فرغوا ذلك وقال مدنا الشهر لا وصلنا وصلنا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي وقال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يجيء مصغرا بضم حائه ولم يقع حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال محدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عبدة قال إسحاق وأخبرنا عبد سليمان عن شيبة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلي رحمة الله فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن شيبة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وصائم ثم تضحك. قوله في الأحاديث المتقدمة إني يطعمني ربي ويسقيني ولم يقل صلى الله عليه وسلم إني أبيت آكل وأشرب لأمرين, أحدهما أن الأكل والشرب مفطر شرعا فترك التعبير به, أن الأكل والشرب مفطر شرعا فترك التعبير به كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية, والآخر أن الأكل والشرب يختصان بما يتعلق بالمحسوسات, وأما الطعم فإنه يقع أيضا اسما للمعنويات, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم طعم الإيمان, فالأمور المحسوسة تؤكل وتشرب مما يدخل في الجوف, وأما الأمور المعنوية كالإيمان والعلم وغيرهما فهذه تطعم, فالطعم أشمل من الأكل والشرب, ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه إيش وهو يطعم ولا يطعم, يعني يطعم أنواع الأطعمة سواء مما يتعلق بالحقائق الإيمانية والمعارف الروحانية في القلب أو ما يتعلق بالمآكل والمشارب المتعلقة بصلاح البدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت عبد الرحمن القاسم سمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبله وهو صائم وسكت ساعة ثم قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن قال يحيى أخبرنا وقال أخرني حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن أسود عن قامة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زيد قال حدثنا عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله صائم ومبشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. قال حدثنا علي بن حجر وزير بن حرب قال حدثنا سفيان عن مصعب بن إبراهيم عن قبته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبله صائم وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن مصعب بن إبراهيم عن قبته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر وصائم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن أسود أنه قال انطلقت أنا مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر وصائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو قالت من أملككم لإربه شك أبو عاصم. قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن عون ابراهيم بن اسود ومسروق انهما دخل على ام المؤمنين سالانها فذكر نحوه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان عمر بن عبد العزيز اخبرنا عروة بن الزبير اخبرنا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن بشر الحديدي وقال حدثنا معاوية عن ابن سلام يعني يحيى بن ابي كثير بهذا السند ذكر مثله. قوله يعني ابن سلام تقدم ان هذا الاسم ياتي مثقلا الا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتل مسعود وبكر بن مسيبة قال يحيى أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن علاقة عن عبد الميمون عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله في شهر الصوم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن ناصر قال حدثنا أبو بكر النشري وقال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الميمون عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن بكر بن شيبة وقريب قال يحيى اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا معاوية عن عمش عن مسلم عن شتيل بن شكر عن حفص رضي الله عنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قوله عن شتيل بن شكر تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه شتير سوى هذا الراوي وهو شتير بن شكل العبسي. قوله حدثنا ابو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ربع الزراني وقال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن ربيعة عن جرير عن كلام عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكر عن حفصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني أبو سعيد الأيدي وقال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذه أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم إلا وأخشاكم له. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد سعدي عن جرجي قال حدثني محمد رافع عن عبد الله قال حدثني عبد الرزاق بن همام قال أخبرني جرجي قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفتر جنبا فلا يصوم فذكر ذلك عبد الرحمن من حيث لأبيه فأنكر ذلك وانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه دخلنا على عائشة أم سلمة رضي الله عنها فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال انطلق معه دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك لما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة أبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالته لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك الفضل من العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت عبد الملك أقالت في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يوسف عن شاب بن عروة بن الزبير وبكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان ويجر من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثني أبو سعيد الأيلي وقال حدثني أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن عن عبد ربي عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسعى الرجل يصبح جنبا من يصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتياط في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم الأنصاري وأبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستتي ويتسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلا يا رسول الله قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جرجا قال أخبرنا محمد يوسف عن سليمان بن يسار أنه سلم من سلمة رضي الله عنه عن رجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتياط ثم يصوم. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن مين كل ما عن عينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت عمرتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال ما تستطيع صوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال تجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال لا. قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه تمام فقال صدق بها. قال أفقر منا ما بين لبتي أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني أنياب ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن سليمان الزهري بهذا السائل ذكر مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق في تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال حدثني أحمد بن محمد بن روحي قال أخبرنا الليث حاق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شهاب بن أحمد بن عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه رجل وقع امرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخو المالك عن زهري بهذا السائل رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال حدثني من شاب أحمد بن عبد الرحمن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم رجل أفطر في رمضان يعتق رقبة يصوم شهرين ويطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري بهذا السائل ذكرنا حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن محمد المهاجري قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احترقت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. قال وحدثنا محمد بن متنا قال أخبرنا عبد الله الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنا عبد الرحمن القاسم أن محمد جعفر بن الزبير أخبرنا عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وليس بأول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الحارث عبد الرحمن القاسم حدثه أن محمد جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قد صدق. قال فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك قال رجل ينسق حمر عليه طعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين محترق وألفا؟ فقام رجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا؟ قال يا رسول الله غيرنا فوالله إنا لجيع ما لنا شيء. قال فكلوه. قال حدثني يحيى بن محمد رمح قال أخبرنا الليث حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن فتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديل ثم أفطر. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عمرو الناقد إسحاق بن إبراهيم سفيان عن الزهري بهذا السلام ذكر مثله وقال قال سفيان لا أدري من قوله من هو يعني وكان يأخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن زوري بهذا السنة قال زوري وكان الفطر أكثر الأمرين وإنما يأخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. قال زوري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير 13 ليلة تأخرت من رمضان. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شامي بهذا السنة وذكر من حديث الليل قال شامي وكانوا يتبعون أحدث في الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم ويرونه الناسخ المحكم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفانه ثم لعبنا فيه شراب فشربوا نارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال وحدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ذكر عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال لا تعب على من صام ولا معنى ولا على من أفطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم السبر وأفطر. قال حدثني محمد بن قال حدثنا عبد أبي عن عبد المجيد قال حدثنا جابر بن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس بمدابق الأحمام فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراودي عن جابر بن أبي سلمة قال فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام إنما ينظرون فيما فعلت بمدابق الأحمام بعد العصر. قال حدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى والبشان جميعا محمد بن جعفر قال بكر حدثنا غدر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبل فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وذكره بمثله. قال وحدثنا أحمد بن عثمان أنه فريق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا السند ذكر نحوه وزاد وقال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان ينزل في هذا الحديث في هذا السند أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظه. قال حدثنا الدابة بن خادم قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن ابن نضرة عن مسعود الخدري رضي الله عنه أنه قال زمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعد الصائم عن المفطر والمفطر على الصائم. قوله حدثنا هداب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هداب سوى هذا الراوي وهو هداب بن خالد الأزدي ويقال له أيضا هدبة وليس في رواتهم من اسمه هدبة سواه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا عم سعيد عن تيمية قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا المهدي قال حدثنا شعبة وقال مثنى حدثنا أبو عمرو قال حدثنا هشام وقال مثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني بن عامر قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد. وذكرنا حديثهما من غيرنا في حديث تيمية وعمر بن عامر وهشام اللي 18 خلت وفي حديث سعيد في 12 وشعبة لـ 17 أو 19. قال حدثنا نصر بن عني الجهضمي قال حدثنا بشر يعني من فضل يعني مثلا تعلم نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن جريري يعني بنظرة عن مسعود الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم من المفطر فلا يجد الصائم عن المفطر والمفطر عن الصائم يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يقع الجريري وهي عند الإطلاق لسعيد بن إياس الجريري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد بن حسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبر مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت بن نضرة حديث عن بسعر خدري وجاب بن عبد الله رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعب بعضهم على بعض. قال حدثنا احمد عقد اخبرنا ابو خيثمه عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه صلى رمضان في السفر وقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في الصائم على المفطر المفطر على الصائم. قوله اخبرنا ابو خيثمه تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لمن هي لزهير بن معاويه الجعفي وعلامته في مسلم انه بينه وبين مسلم رجل واحد الرجلين رجل واحد فان جاء شيخه المباشر فهو من؟ فهو زهير بن حرب النسوي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن حميد قال أخرجته فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنس أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين فلا يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم فلقيتهم من ملائكة فقلنا عن عائشة رضي الله عنها بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عمر قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم السفر من الصائم من المفطر قال فنزل منزلا في يوم حار أكثر ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال سقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطر واليوم بالأجر. قوله عن مورق تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مورق سوى هذا الراوي وهو مورق بن مشمرج العجلي ابن مشمرج العجلي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبني وصام بعضهم أفطر بعضهم فتحزن المفطرون وعملوا ضعف الصوام عن بعض العمل قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة وأنه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويوم كثر عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألت عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المكة ونحصوا يوم قال ونزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم قدمت من عدوكم الفطر أقوالكم وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر وقال لكم صبح عدوكم الفطر أقوالكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيت نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام السفر وقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال وحدثنا أبو ربيعة الزهراني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فصوم السفر قال صوم إن شئت فأفطر إن شئت. قال وحدثنا ابن عائشة قال أخبرنا معاوية عن هشام بهذا السؤال ذكر من حديث أحمد بن زيد رجل أسرد الصوم. قال ما حدثنا بكر بن شهاب وكرم قال احد ابن مريم وقال بكر حدث عبد الرحمن بن سليمان كلام عن شمس هذه السنه حمزه قال اني رجل اصوم فاصوم في السفر. قال ما حدثنا ابو طاهر بن سعيد الليلي وقال هارون حدثنا وقال ابو طاهر اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا عبد الحارث بن سعيد عن عروه بن الزبير عن مرابح عن حمزه بن عبد الاسمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر بان يجنح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه رخصته ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ويد بن سبيل عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى انكر احد ان يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. قال حدثنا عبد الله بن سلقى عن ابيه قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي وعن الدمشقي عن ام الدرداء انها قالت قال ابو الدرداء رضي الله عنه لقد رايت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم شديد الحر حتى ان رجلا يضع يده على راسه من شده الحر وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه. قال حدثنا احمد بن يحيى قال قرات عن مالك عن النضر عن بني مولى عبد الله بن عباس عن فضل من تحيات الناس التبرع عند يوم عرفه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن واقف على بعيري بعرفه فشربه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن سفيان عن النضر بهذا الاسناد ولم يذكر واقف على بعيره وقال عن عمير مولى ام الفضل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سالم بن ابي النضر بهذا الاسناد وذكر حديث ابن عينه وقال عن عمير مولى ام الفضل. قال وحدثني أبو سعيد الهلالي وقال حدثني مؤمن قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمر مولى بن عباس رضي الله عنه حدثه أن سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وبعرفة فشربه. قال وحدثني أبو سعيد الهلالي وقال حدثني مؤمن قال أخبرني عمرو عن بكير من الأشجع عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنه مع مؤمنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه مؤمنة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو مولى لابن عباس منهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن هشام عن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو قريب قال حدثنا ابن مبين عن شيبة بهذا السند ولم يذكر فيه الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثني عمرو الناقل قال كانت العرب الجاهلية تعرف صوم اليوم ولذلك لما جاء فرض الصيام قال الله أياما معدودات ما كانوا يعرفون صوم الشهر وإنما يصوم أحدهم يوما فلما أريد نقلهم إلى صيام شهر قرب لهم بقوله أياما معدودات أي ما اعتدتموه من صيام الأيام. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه مع عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جلس ومن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء من شاء أفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد محمد رمح جميعا ليث بن سعيد قال رمح يخبر الليث عن يزيد بن أبي حبيب عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريحة قال حدثنا ابن يغلى فضله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال أخونا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الجاهلية كان يصوم يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا محمد بن ثنا وزير المحرمين قال حدثنا يحيى والقطان قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسلم بن كلام عن عبيد الله وذكر مثله في هذا الاسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثنا مروان بن قال اخبرنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومها الجاهلية من احب منكم يصومها فليصومه من كرهها فليدعه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلمة عن البيدي عن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية ومن أحب أن يصومه فليصومه ومن أحب أن يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. قال حدثني محمد بن النبي خلفي قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عبد الله بن الأخنس قال أخبرنا نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال وحدثنا عمرو بن عثمان النوفني قال حدثنا وعاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سيف بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصوم الجاريه من شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا بكر بن شيبة وبكر بن جميعا بن معاوية قال وبكر حدثنا معاوية عن عمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخل أشعث بن قيس عبد الله ويتغدى فقال يا أبو محمد أدنو إلى الغداء فقال وليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك وقال أبو كريب تركه. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا السند وقال فلما نزل رمضان تركه. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن يحيى سعيد القطان عن سفيان قال حا وحدثني محمد وحاتم ولفظ له قال حدثني يحيى سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زويد اليمي عن عمرة بن عبيد قيس بن سكن الأشعث بن قيس دخل عبد الله يوم عاشوراء ويأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل قال إني صائم قال كنا نصوم ثم ترك. قوله حدثني زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي وفي رواتهم زييد بياءين وهو زييد بن الصلت. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن قبة أنه قال دخل أشعث بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه وكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصوم قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فأطعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن شعث بن أبي الشعثاء عن جابر بن أبي ثابت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن سمع معاوية بن أبي سفيان خطيب من المدينة يعني في قدمة قدمها خطب يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم أمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. قال حدثني أبو طاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن شهاب في هذا الإسناد وذكره بمثله. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري بهذا السند أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم ولم يذكر باقي حديث مالك بن يونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيئا قال النبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. قال وحدثناه ابن بشار قال أبو بكر النافع عن جميع محمد جعفر عن شعبة عن بشير بهذا السنة وقال فسألهم عن ذلك. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجر اليهود صيام يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصوم له؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون قومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن حق أولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. قال محدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أيوب بهذا السند لأنه قال عن سعيد بن جبير لم يسمه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن بيرين قال حدثنا مسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظم اليهود ويتخذوا عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. قوله عن أبي عميس تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم وهو أبو العميس المسعودي واسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي يذكر بكنيته غالبا. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد بن المنذري قال حدثنا أحمد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا السند مثله وزاد. قال أبو أسامة وحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن موسى رضي الله عنه أنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حريهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا سفيان قال أبو بكر حدث معينة عن عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه مسؤول عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرجين قال أخبرنا عبد الله بن أبي يزيد في هذا السنة وذكره مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكي عن جراح عن حاج بن عمر عن حكم بن العرج قال انتهيت من عباس رضي الله عنه تستر رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء فقال رايت الى المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما قلت له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن محاوية بن عمرو قال حدثني الحكم ابن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسل رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء وذكر مثل حديث حاج بن عمر. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني سمع بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن الطريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عام المقبل إن شاء الله وصمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو قريب قال حدثنا مكي عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عبد الله بن عمير لعله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قبل أصبنا التاسع في رواية أبو بكر قال يعني يوم عاشوراء. قوله أنه سمع أبا غطفان ليس في رواتهم من يكنى أبا غطفان إلا هذا الراوي وهو أبو غطفان ابن طريف المري. وتقدم أن طريفا يأتي عندهم في الأسماء والكنى بالطاء ولم يقع بالضاء المشالة، أبو ظريف، ولا في الرواة اسمه الظريف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصوم فليصوم من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. قوله في الإسناد المتقدم عن ابن أبي ذئب، ما قاعدته؟ ليس في رواتهم من يكنى ابن أبي ذئب سوى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي. وبمناسبة نقطة طريف وظريف عندكم في صفحة 138 السطر الأسفل الخامس من أسفل أوله حدثنا ابن جريح والصواب جريج، هذه النقطة سقطت. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي وقال حدثنا بشر بن فضل بن لاحق قال حدثنا خادم ذكر عن ربيع بنت معاوية بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبيانا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معشي عن طروح عن خادم ذكوان قال سألت ربيعة بنت معوذ عن صيام صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من عهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب عن ابي عبيد مولى بن أزهر قال انه قال شئت بعيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه وجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس وقال ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تاكلون فيه من نسككم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن محمد يحيى بن حبان عن رجع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الاضحى ومن الفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عبد الملك بن عوين عن قزعة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع. قال سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الاضحى ومن فطر من رمضان. قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز المختاري قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ومن النحر. قال وحدثنا بكر بن بشير قال حدثنا مكي عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن ذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى وفطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه هذا اليوم. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر يوم الأضحى. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا شيخ قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيس الهذلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام تشريق أيام أكل وشرب. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حذان قال حدثني أبو قلابة قال عن أبي المليح عن نبيسة أنه قال قال خالد فلقيته أبو المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث شيخ مزل فيه وذكر الله. قوله عن نبيشة، ليس في رواتهم من اسمه نبيشة سوى هذا الراوي من الصحابة وهو نبيشة بن عبد الله الهذلي ويقال له نبيشة الخير. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم طهمان عن الزبير عن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثاني أيام التشريق ونادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ويوم من الأيام وأكل وشرب. قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الملك بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادى قال حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه يطوف ببيت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة فقال نعم ربي هذا البيت. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وذكره مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا حفص بن معاويه عن امشح قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال لفظه قال اخبرنا معاويه عن امشح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه لا يصوم قبله ويصوم بعده. قال وحدثني ابو كريم قال حدثنا حسين عن جعفي عن زائده عن شام عن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تختصوا ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام بين الايام الا ان يكون بصوم يصوم احدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن حاتم عن بكير عن زيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال حدثني عمرو بن سواد عن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حاتم عن بكير بن شجع عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فابتلى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال حدثنا أحمد عبد الله بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا عن سعيد عن سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عبد سعيد بن أبي غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال حدثني عبد سعيد بن أبي سلمة وقال فظننت أن ذلك لمكان من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد أبي حاق قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كل ما عن يحيى بن سلمة ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن أبي عمر النكي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرودي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. قوله الدراوردي تقدم أن هذه النسبة لم تقع إلا في هذا الراوي يذكر بها غالبا وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. أحسن الله إليكم. قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا المؤمن قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جابر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات علي صيام صام عنه وليه. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي مات علي صوم شهر فقال أرأيت لو كان علي دين وكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي وقال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي مات علي صوم شهر فاقضي عنها. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم سنة موكل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهد يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وحدثنا مسعود بن أشد وقال حدثنا مخادي أحمر قال حدثنا نعمش عن سنة مكوين والحكم ابن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثني إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا زكريا بن أبي عدي ابن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا حكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي مات علي صوم يضرب فأصوم عنها. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال وحدثني عن ابن حجر السعدي وقال حدثنا علي بن مسلم أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مريت عن نبي رضي الله عنه أنه قال بنا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات امرأة قالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان علي صوم شهر فأصوم عنها. قال صوم عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مني عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريدة عن النبي رضي الله عنه أنه قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث المسلم غير أنه قال صوم شهرين. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثور عبد الله بن عطاء بن بريدة عن النبي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال صوم شهرين. قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن سفيان بهذا السند وقال صوم شهرين. قال وحدث ابن أبي خلف قال حدثني إسحاق بن يوسف قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن النبي رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديثهم وقال صوم شهر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زيد بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو بكر بن شيبة روايته وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم أطعم صائم فليقل إني صائم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن رجع عن ابي هريره رضي الله عنه روايه قال اذا اصبح احدكم يوم صائم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه وقاتله فليقل اني صائم اني صائم. قال وحدثني حرمة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابي قال اخبرني يوسف عن شعبي قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا صيامه ولي وانا اجزي به فوالذي نفس محمد بيده لخلفه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة والحزامي وعن ابن زياد عن رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرهم جرير قال اخبرني عطاء بن صالح الزيات عن ابي انه سمع ابي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي ونجزي به وصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فمن الصائم يطعم عند الله يوم القيامه بريح المسك والصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية وكيع عن عامر شحاق قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير عن عامر شحاق قال وحدثنا ابن سعيد الأشجعي واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا عامر شحاق بن صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة عشر امثال الى 700 ضعف. قال الله عز وجل الى الصوم فانه لي ونجزي به يدع شهوته وطعامه من اجل الصوم فرحتان فرحته عند فطره فرحته عند لقاء ربه لخلوف فيه اطيب عند الله بريح المسك. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سنان عن ابي صالح عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول ان الصوم لي ونجزي به ان الصائم فرحتين اذا افطر فرح واذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. قال وحدثني اسحاق بن عمر السنيط المدني قال حدثنا عبد العزيز عن مسلم قال حدثنا ضرار بن مره وهو ابو سنان بهذا السند قال وقال اذا لقي الله فجزاه فرح. قال حدثنا وكنا بشيبة قال حدثنا خالد مخرجي والقطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن هذا الاسم يجيء على هذه الزنا إلا في راويين أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرني الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن نعيم بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجه عن النار 70 خريفا. قوله عن ابن الهاد ما قاعدته؟ عند الإطلاق أن هذه الكنية عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله بن الهادي المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد قال وحدثني إسحاق المنصوري وعبد الرحمن بن بشير عبده وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جرير عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنه ما سمع النعمان بن أبي عياش ابن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار 70 خريفا. قال وحدثنا أبو كامل بن فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوديت لنا دية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أوديت لنا دية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتي فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طرحت وعدت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك منزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال وحدثنا وكنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله يهدي لنا حيث. فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهر معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كمس عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ربع الزراني قال حدثنا أحمد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال أحمد وأظن أيوب قد سمع من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها ذكر مثله ولم يذكر في سنده هشام ولا محمدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد جميعا من عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يرى صائم من شهر قط أكثر من صيام من شعبان. كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. قوله عن ابن أبي لبيد هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن أبي لبيد الأنصاري المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن شامين قال حدثني أبي عن يحيى بن كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر من السنة أكثر صيام منه في شعبان. وكان يقول خذوا من عمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال حدثنا أبو ربع الزهراني وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال وحدثنا محمد بن شريم وبكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشير بهذا السنة وقال شهر متتابع منذ قدم المدينة. قال حدثنا بكر بن مشهد قال حدث عبد الله بن بني حق قال وحدثنا بن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري وقال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال وحدثني علي بن حجين قال حدثنا علي بن سنيه قال حياء قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن موسى كلا وعثمان بن حكيم بهذا السنة وذكره بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب بن أبي خلف قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا بازن قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. قال حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يوسف عن شهاب قال حا وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرنا سعيد بن مسيب أبو سلمة عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ وقلت له وقد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر ونم وقم وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسنت بعشر أيام ثانية وذلك مثل صيام ذلك. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صوم يوم أفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صوم يوم أفطر يوم ذلك صيام داود عليه السلام وعدل الصيام. قال قلت فإن أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي من أهلي ومالي. قال وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى ناتي ابا سلمة ارسلنا اليه رسولا فخرج علينا واذا عند باب داره مسجد. قال وكنا بالمسجد حتى خرج الينا فقال ان تشاء ان تدخل وان تشاء ان تقعد ها هنا. قال فقلنا لا بل نقعد ها هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه انه قال كنت اصوم الدار واقرا القران كل ليله. قال فاما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم مما ارسل اليه فاتيته فقال لي الم اخبر انك تصوم الدار وتقرا القران كل ليله؟ قلت بلى يا نبي الله ولم يرد بذلك الخير. قال النبي حسبك أن تصوم كل شيء ثلاثة أيام. قلت يا نبي الله إني أتقى أفضل من ذلك. قال فإن زوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان عبد الناس. قال قلت يا نبي الله ما صوم داود؟ قال كان يصوم يوم يفطر يوما. قال وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أتقى أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل سبعين ولا تزد على ذلك. فإن زوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدث روح بن عبادة قال حدث حسين بن معلم يعني يحمي بكثير بهذا السنة وزال فيه بعد قولي من كل شيء ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فذلك دار كله. وقال في حديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الداني ولم يذكر في حديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن زوجك عليك حقا ولكن قال وإن لوالديك عليك حقا. قال حدثني قاسم بن زكريا قال حدثني عبد الله بن موسى عن شيبان عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن ابي سلمة قال: واحسبني قد سمعته انا من ابي سلمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا القران في كل شهر. قال: قلت اني اجد قوه. قال: فاقرا في 20 ليله. قال: قلت اني اجد قوه. قال: فاقرا في 70 زل على ذلك. قال: وحدثني احمد بن مسلم الازدي قال: حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن مزعي قراءه. قال: حدثني احمد بن كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال: حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال: وحدثني محمد رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا جوزي قال: سمعت عطاء يزعم ان ابا العباس اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم اسرد واصلي الليل، فاما ارسل الي واما لقيته. فقال: لم اخبر انك تصوم ولا تفطر وصلي الليل وتصلي الليل فلا تفعل، فان لعينك حظا ولنفسك حظا ولاهلك حظا، فصم وافطر وصلي ونم، وصم من كل عشره ايام يوما ولك اجر تسعه. قال: اني اجدني اقوى من ذلك يا نبي الله. قال: صم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاهم فلادي. كيف ذكر صيام الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرهم جرير بهذا السند. وقال: إن أبو العباس الشاعر أخبره. وقال مسلم: إن أبو العباس بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. قال: وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك تصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام لا بد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطلق أكثر من ذلك. قال: صوم صوم داود، كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا بشير عن مسعر قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت هذا السند. وقال: ونفهت النفس. قال: حدثنا بكر بن مشيب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا بعد ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ونفسك حق لأهلك حق، قم ونم وصوم وأفطر. قال: وحدثنا بكر بن مشيب وزير بن حرب قال: زير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام من الله صيام داود، وأحب الصلاة من الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما يفطر يوما. قال: وحدثني محمد رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جرير قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أخبرنا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام من الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقود آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال: قلت: يا عمرو بن دينار، عمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه قال: اخبرني ابو المليح قال: دخلت مع ابي كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فالقيت له مساله من ادم حشوها ليف، فجلس على الارض، وصارت مساله بيني وبينه، فقال لي: اما يكفيك من كل شيء ثلاث ايام؟ قلت: يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله. قال: سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم فوق صوم داود شطر الدان صيام يوم وافطار يوم. قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا غدر عن شعبة حق قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال: سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: لن تقع أكثر من ذلك. قال: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: لن تقع أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: لن تقع أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: لن تقع أكثر من ذلك. قال: صم أفضل صيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن المدين قال: زهير حدثنا عبد الرحمن المدين قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل من جسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا، صوم افطر من صوم من كل شيء ثلاثة ايام ذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، النبي قوة. قال: صوم صوم داود عليه السلام، صوم يوما وافطر يوما. فكان يقول: يا ليتني اخذت بالرخصة. قال: حدثنا شبان فروق قال: حدثنا عبد الوارث عن زياد الرشكي قال: حدثتني معاذ العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شيء ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. قوله: حدثتني معاذة، تقدم أنه ليس في الرواة من النساء عندهم من اسمها معاذة سوى معاذة بنت عبد الله العدوية. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال: حدثنا مهدي وابن ميمون قال: حدثنا غلام جريء عن طرف عن رمح حصير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال رجل يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. قال: وحدثني أحمد التميمي وقتيب بن سعيد جميع أحمد قال: يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن غير عبد الله بن عبد الزماني عن بقتادة رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عن أبي قتادة قال أنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب وقال رضينا بالله ربا نستمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد وذكر ما حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله كيف من صام يصوم الدهر كله؟ قال لا صام لا أفطر، أو قال لم يصوم لم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر رمضان رمضان، فهذا صيام الدهر كل صيام يوم عرفة تحت سبع الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء تحت سبع الله يكفر السنة التي قبله. قال حدثنا محمد بن ثنا محمد بشير واللفظ من مثنى. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن قدام جرير انه سمع عبد الله بن معبدين الزماني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا ومستمدين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهن فقال صام لا أفطر، أو قال ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يومين قال ومن يطيق ذلك. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يومين قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال فسئل عن صوم يومين اثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثته أنزل علي، قال أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان رمضان صوم الدهر. قال فسئل عن صوم يوم عرفة وقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال فسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من شعبة قال وسئل عن صوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. هذا من طرائق مسلم التي ذكرناها في الإعلان، أنه يشير إلى ترك لفظ إعلان الله، فهو هنا ترك ذكر سؤال الرجل عن صوم يوم الاثنين والخميس بما جاء فيها من اختلاف الرواة، والمحفوظ فيها صوم يوم الاثنين، وأما الخميس فلم تصح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صومه، والإجماع منعقد على استحبابه، ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره. طيب سؤال، لماذا جعل فعل داود في الصلاة والصيام هو أفضل ما فيهما؟ أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل الصيام صيام داود. وجه ذلك لأن داود كان ملكا، والعادة الجارية في الناس أن الملوك يشغلون بتصريف أحوال الخلق، فإذا كان أكثر الخلق في الخلق شغلا وهم الملوك يهدون إلى هذا العمل من الصلاة والصيام، فغيرهم أولى أن يكون لهم حظ منه، فذكر حال داود مع كونه ملكا للإغراء بلزوم هذه العبادة من الصلاة والصيام، وأنه وإن كان الرجل يبلغ أن يكون ملكا لم يشغل عن هذا، فكيف بمن ليس مشغولا بتصريف الملك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شبابة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميل كل عن شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبا بن عطار قال حدثنا غير مجرد في هذا الإسناد وذكر مثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن مدين قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن عبد الزماني عن بيقة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا احمد بن سلمة ثابت عن طرف ولم يفهم طرف من هداب وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوني اخر اصمت من سر شعبان؟ قال لا. قال فاذا افطرت فصم يومين. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا زيد بن هارون عن جريري عن بالعلاء بن طرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل صمت من سر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أخيه مطرف بن الشخيري قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان؟ هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان؟ قال لا. فقال له إذا أفطرت رمضان صم يوما أو يومين فصم يوما أو قال يومين. شعبة الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين. قال وحدثني محمد بن قدامة اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هادي بن أخي مطرف في هذا الإسناد ذكره مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنتر عن بشير عن محمد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال أفضل الصلاة بعد صلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن ابن علي عن زائده عن عبد الملك بن عوف عن سلمة ذكر صيام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثني احمد بن ايوب وقت بن سعيد وعلي بن حجي جميعا اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن حارث الخزرجي عن ابي الانصاري رضي الله عنه انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم تبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد قال اخبرنا عمر بن ثابت قال اخبرنا ابو الانصاري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثله. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت ابي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني احمد يعقل قرات عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه جاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليتقضي في المنام السبع الاواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. قال وحدثني احمد يعقل قرات عن مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحروا ليتقضي في السبع الاواخر. قال وحدثني عمرو بن قدوزير بن حرمي قال زير بن حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعد بن عبيه رضي الله عنه انه قال راى رجلا ليتقضي ليله 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منها. قال وحدثني حرمت بن حقل اخر النبي قال اخر يوسع بن شام قال اخر انس بن عبد الله بن عمر النبا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليتقضي الناس منكم قد اروا الناس سبع الاول واري ناس منكم الناس سبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن قبة وابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسوها في العشر الاواخر يعني يتقدر فان ضعف احدكم او قال عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه حدث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان متمسا فالتمس في العشر الأواخر. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحين ولا يتقضي في العشر الأواخر وقال في التسع الأواخر. قال حدثنا أبو الطاهر وحرمت بن يحيى قال أخبر أنه من قال أخبرني يسعى مشابين عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتقضي ثم يقضني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في عشر الغوابر وقال حرمت فنسيتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وابن مضرع عن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن ابن سلمة عن عبد الرحمن عن ابن سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه حتى ثم إنه قام شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم ما شاء الله ثم قال إني كنت جاور هذه العشر ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبيت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فنسيته فالتمسه في العشر الأواخر بكل وتر وقد رأيتني أنزل في ماء مواطنه وقال أبو سعيد الخدري وفي مطين ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إليه وقد انصرفت من صلاة الصبح وجهه مبتل طينا وماء. قال وحدث ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن داروديه عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي بوسط الشهر وسأقرع مثله غير أنه قال فليثبت بمعتكبه وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. قال وحدثني محمد عبد الله قال حدث معتمر قال حدث عمارة بن غزية أنصاري قال سمعت محمد إبراهيم حديث عن سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية عن سدتها حصين قال فأخذ الحصير بيده فنحى في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إن في العشر الأواخر من أحب منكم يعتكف ليعتكف فاعتكف الناس معه. قال وإني أريت ليلة وتر وأني أسجل صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلتي 21 وقد قام إلى الصبح مطرد السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفي في مطين والماء وإذا هي ليلة 21 من عشر الأواخر. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة انه قال تذكرني لتقدري فتيت وبسعي الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت الا تخرج من النخل فخرج علي خميصه فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقدري فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد لتقدري واني نسيتها وقال انسيتها فالتمسها في العشر الاواخر من كل يوم واني اريد اني اسجد فيما يطين فكان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع قال فرجعنا مره في السماء قزعا قال وجاءت سحابه فابطنا حتى سلسق المسجد وكان من جديد النخل وقمت صلاة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال وحدثنا عبد النحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدانوي قال أخبرنا مغيرة قال حدثنا مزعي كلا من يحمل بكثير بهذا السبب ذكر نحوه في حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى على جبهته وارنبته أثر الطين. قال حدثنا محمد بن ثنا وبكر بن خلاد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أوسط من رمضان يلتمس ويتقضي قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس وقال يا الناس إنها كانت أبينت ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدل منا. قال أجل نحن حق بذلك منكم. قال قلت من التاسعة والسابعة والخامسة. قال إذا مضت 21 فللتريات 22 وهي التاسعة. فإذا مضت 23 فللتريات 7 وإذا مضى 25 فللتريات 5. وقال المخلد ما كان يحتقان يختصمان. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن اسحاق بن محمد بن الاشعث بن قيس بن كدي وعلي بن خشم. قال حدثنا مضونة قال حدثنا ضحاك بن عثمان. وقال المخشم عن ضحاك بن عثمان عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بس بن سعيد عن عبد الله بن انيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بريت ثلاث. قال ثم نسيتها وراني صحاء اسجد في ماء وطين. قال مطل الليل 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف الى اثر ماء وطين على جبهتي وانفي. قال وكان عبد الله بن انيس يقول 23. قال حدث بكر بن شيبة قال عدد بن وين وكع عن هشام عن نبي عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وين تمسوا. وقال وكع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وحدث محمد بن حاتم بن أبي عمر كلام عن نعيت. قال ابن حاتم حدثنا سوى نعيت عن عبدة وعاصم بن أبي النجود أنهما سمع زر بن حويش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه وقلت إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله وراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علمنا في رمضان وإنا في العشر الأواخر وإنا ليلة 27 ثم حلف لا يستثنينا ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك أبا المنذر؟ قال بالعلمة أو قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يوم ذي لا شعاع لها. قال وحدث محمد بن ثنا قال حدث محمد جابر قال حدث شعبة قال سمعت عبد من أبي لبابة تحدث عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي الليلة 27 وإنما شك شعبة بهذا الحرف الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. قال وحدث محمد عباد وابن أبي عمر قال حدث مروان والبزاني وقال عن يزيد وابن كيسان عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. كتاب الاعتكاف. قال حدث محمد بن مهران الرازي قال حدث حديث المتقدم جاء رجلان يحتقان ومعهما شيطان يعني يختصمان وقد غلب عليهما الشيطان في خصومتهما. فكان أثر ذلك ماذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نسي ليلة القدر. هذا أثر وقوع الذنوب في غير من لا يواقعها، فكيف أثرها في من يواقعها؟ وخاصة في علوم العلم والإيمان والمعرفة والإقبال على الله عز وجل تحرم البركات بسبب هذه الذنوب. لذلك كان عادة من مضى من أهل العلم أنهم يقبلون على أنفسهم ولا يكثرون من الاختلاط بالناس، لأن خلطة الناس وكلامهم دخان القلوب فهي تفسدها. وخير للمرء أن يقبل على نفسه بالعلم والفهم وقراءة القرآن وفهم الحقائق الشرعية، لأن مخالطة الناس تورث مثل هذه الأحوال التي يسلب الإنسان العلم بسبب غيره لا بسببه هو. فانظر كم واحد منا حضر مثل هذه المجالس وكم رفع من العلم من قلبه. لذلك كثيرا الناس يقفون مع الأمور الظاهرة، ما عندي كتاب كذا، ما حفظت كذا، ما حضرت عند فلان، ويرون أن عدم تحصيل العلم بسببها ويخفون ويغفلون عن الحقائق الباطنة. الإنسان تارة يحرم العلم بذنب يصيبه، تارة يحرم الذنب بجليس يصاحبه كما جاء هذا عن بعض السلف. فطالب العلم إذا أراد العلم دائما ينبغي له أن ينظر في الباطن أكثر من نظر في الظاهر، وأن ينظر فيما يوصله إلى العلم من الحقائق الإيمانية أكثر من الشغل بالأسباب الظاهرة. فالعلم ليس بالأسباب الظاهرة، العلم موهبة من الله سبحانه وتعالى، هبة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن يحبه من خلقه بأن يرزقه علما نافعا يعلم ويعمل ويدعو، وهذا لا يحصل إلا بصلاح الحال وكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهو ميراث النبوة. وكما أن النبوة اصطفاء فميراثها يكون بالاصطفاء. وإذا كان العبد يغار على ما يحب من مال أو غيره أن يضعه عند غير أهله، فالله أعظم غيره أن يضع الوحي في غير قلوب المستحقين له. طالب العلم ينبغي دائما يلاحظ هذا المعنى ويعيد مع نفسه وينظر ويتأدب بهذه الآداب ويحرص على الحقائق الإيمانية ويشحن بها قلبه، فهي أكثر مادة العلم. ليس أكثر مادة العلم أن تحفظ، مادة العلم أن يوفقك الله للفهم بما تحفظ، وهذا الفهم لا يؤتى إلا بزكاة النفس. الله سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لماذا يصرفون؟ لأجل تكبر. قال ابن كثير لما امتلأت قلوبهم بالكبر أذلهم الله بالجهل، لما امتلأت قلوبهم بالكبر أذلهم الله بالجهل. وهذا لا يعني أن كل واحد منا سليم من هذا، لا، أنت قد يفوتك الفهم في مسألة ظاهرة بسبب ما وقع في قلبك. والماوردي كان جالسا مرة على كرسيه وحوله الناس، فوقع في نفسه أنه أفقه الخلق بمذهب الشافعي، فلما وقع هذا في قلبه وقفت امرأة على حلقته فقالت: يا فقيه، ما تقول في امرأة وقع منها كذا وكذا؟ وذكرت شيئا في حيضتها. قال: فانقطعت حتى كأني لم أسمع بهذه المسألة. فلما طال سكوتي قال بعض أصحابي: رحمك الله، ألم تكن ذكرت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال: فأذكرنيها فقلت: نعم. فقلت للمرأة ذلك، فنظرت المرأة إليه وقالت: إن هذا أحق بالجلوس على الكرسي منك. يعني التلميذ الذي أجاب، الله عز وجل أدبه بهذا. فنحن ينبغي أن نحرص على هذه المعاني وأن تكون في قلوبنا حتى نرزق حلاوة الإيمان والعلم ونفرح بها. أما هذه المظاهر، الكراسي والبشوت والمناصب والرئاسات، هذه كلها غثاء من غثاء الدنيا. لكن استغناء قلبك بالله وإقبالك عليه وأنسك بالله سبحانه وتعالى هو حلاوة العلم. ولذلك الذي يرزق هذه الحال لا ينظر إلى الناس أبدا، فيستوي عندهم مدحهم وذمهم، وهذه حقيقة الإخلاص. لكن هذه لا تدرك إلا بالمجاهدة والمكابدة وطول النظر في هذه المعاني واستحضارها والتواصي بها والتعريف عليها والدلالة والإرشاد إلى المقامات التي توصل إليها. وقد فقدت في أحوالنا إلا من رحم الله. فإذا مرت معنا هذه المعاني في الآيات والأحاديث يجب أن نحركها في قلوبنا حتى نستفيد منها. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا العلم النافع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد راني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال: وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني وعن عبد الله بن عمر عبد الرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية حاء قال وحدثنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام بن حاء قال وحدثنا بكر بن شبت وكريم لفظ لهما قال حدثنا ابن مين عن هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عقيل عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية عن يحيى بن سعيد عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وإنه أمر بخبائه فضرب فأراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل برة لنا، فأمر بخبائه فقبض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا عمرو بن حاتم حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة حا قال حدثنا أوزاعي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق. كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر معنى حديث ابي معاوية في حديث معاوية وعمرو بن حاتم وابن اسحاق. ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن انهن ضربن الاخوية الاعتكاف. وقع في خاطري لما ذكرت هذا الكلام قصة وقعت لشيخنا بن باز رحمه الله، بها يعرف المرء كيف حصل هؤلاء تلك المقامات. وذلك أنه في كهولته اتفق دخول شهر رمضان، فاجتمع الناس في مسجد المفتي رحمه الله للصلاة، وبقوا ينتظرون من يصلي بهم. فسأل الشيخ بن باز، وكان في المقام من هو أكبر منه من المشايخ، فقال: من بيصلي ابنا؟ فقالوا: فلان. فقال الشيخ: فلان اشتغل بالتجارة يعني أنه القرآن يبي واحد حاضر القلب ما هو برعي تجارة. فقال الواحد المشايخ إن شاء الله فيه بركة. فجاء فلان الشيخ عبد الملك قال الشيخ رحمة الله عليه، فجاء فلان فصلى بهم التراويح، صلى بهم سورة البقرة ثم دخل في سورة آل عمران، لم يبق منها إلا شيء يسير، ولم يخطئ أي خطأ، ما أخطأ أي خطأ في تلك الصلاة. فلما انتهى من الصلاة وبدأ الناس ينفضون، جاءه الشيخ بن باز رحمه الله قال يا شيخ اجعلني في حل، فإني قلت فيك كذا وكذا. وبكى الشيخ عبد العزيز، فاعتنقها الشيخ وبكى وقال الأمر سهل إن شاء الله تعالى. انظر شدة ما يجد الإنسان في مثل هذه المقامات عند أهل الحقائق. وهو قال هذه الكلمة يعني فلان مشغول في التجارة بيقعد يخطي والرد عليه، فلما صلى وجده لم يخطي، وأن التجارة ما أشغلته عن القرآن. ولذلك بعد هذا الرجل في آخر حياته رحمه الله تجرد للعبادة وترك الرياض وجاور في مكة حتى توفي، لأنه كان مع اشتغاله بالتجارة رجل متعبد متأله. والمقصود أن أصحاب هذه المعاني بهذا يحصلون العلم النافع، أن قلوبهم مشرقة، فهم يلاحظون كل شيء، يخافون على أنفسهم من أي شيء يتكلمون به. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عيينة عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كابر الجحدري وكلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن حسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريب بن إسحاق وقال إسحاق وأخبرنا وقال أخراني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال وحدثني أبو بكر بن نافع عن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج. قال حدثني أحمد حي قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص والعمائم من السراب لا تلبس البرانس والخفاف إلا أحد لا يجن عليه فليلبس خفين ويقطع مسفا الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسا الزعفران والورس. قال وحدثني أحمد يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن عبيه رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم وقال يلبس المحرم لا يلبس المحرم القميص والعمامة والبرنس ولا السراب ولا ثوبا مس الورس ولا زعفران والخفين وإلا يجدن علين إلا ألا يجدن علين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال وحدثني أحمد يحيى قرأت مالك عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجن عليه فليبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين. قال حدثني يحيى بن يحيى أبو ربيع الزراني وقتل مسعين جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول السراويل لمن لم يجن إزار الخفين لمن لم يجن عليه يعني المحرم. قال حدثنا محمد بشير قال حدث محمد يعني بن جعفر قال وحدثني أبو غسان رازي قال حدثنا باز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا السند أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفات ذكر هذا الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال حا وقال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن جرير قال وحدثني علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن أيوب كلها عن عمرو بن دينار بهذا السند ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زير قال حدثنا الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجن عليهم فليبس خفين ومن يجن إزار فليبس سراويل. قال حدثنا شبان فروق قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجعرانة وعليه جبة وعليه خلوق وقال أثر صورة وقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال أنزل على النبي صلى الله فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال واحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال إن سائل عن العمرة اغسل عنك أثر صورتي وقال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك وصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عطاء عن صبا بن يعلى ابن يعلى عن النبي انه قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل جعرانة وان عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات يعني جبته ومتضمخ بالخلوق قال فقال اني احرمت بالعمرة وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزع قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك واصنعه في عمرتك قال حدثني زياد بن حرب قال حدثني سمع بن ابراهيم حا قال وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا جرير حا قال وحدثنا علي بن خشم بن ولد قال اخبرنا عيسى بن جرير قال اخبرنا عطاء بن صبا بن علي بن ابي اخبره ان يعلى كان يقول عمر الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى النبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم الجعران وعلى النبي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظل به عليه مع ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاء رجل عليه جبه صوب متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرب عمرته بجبه بعد ما ضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ثم سكت وجاء الوحي فشار عمر بيده لا يعلم يتعال. فجاء يعلى فادخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه غط ساعة ثم سني عنه فقال الذي سألني عن عمرتي آلفا فالتمس الرجل وجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال وحدثنا عقبة بن مكرم من العمي محمد رافع لفظ من رافع قال حدثنا وابن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيس حدثنا عطاء بن عصبة بن علمومية عن النبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم جعرانا قد أهل بعمرته ومصفر لحيته ورأسه وعليه جبته وقال يا رسول الله إني أحرمت عمرتي وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واصنع عنك صورته وما كنت صانعا في حجك واصنع في عمرتك. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني ابن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صبا بن يعلى عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عليه جبة بأثر من خلوقه وقال يا رسول الله إني أحرمت عمرتي وكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع لي وكان عمر رضي الله عنه يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه في الثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال إن السائل عن عمرتي فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. قال حدثني احمد بن خالد بن هشام بن ربيع وقتيبة جميعا حمادي قال يحيى اخبرنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينه الحليفه وليال الشام الجحفه وليال النجد قرن المنازل وليال اليمنيه لملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرها لانما اراد الحج والعمره من كان دونهن في ناته ومن كان ومن وكذا فمن اهله وكذا فكذلك حتى اهل مكه يهلون منها. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا ويمن قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المدينه ذي الحليفه وليه الشام الجحفه وليه النجد قرن المنازل وليه اهل اليمنيه لم نمو قال هن لهم ولكل ات اتى عليهن من غيرهن من اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك من حيث انشا حتى اهل مكه مكه. قوله عن ابيه هو طاووس وتقدم انه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان الحميري. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك النافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجم من قرن قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني زياد بن حرب بن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل المدينة من ذي الحليفة وإن أهل الشام من الجحفة وإن أهل النجم من قرن قال ابن عمر رضي الله عنه ذكري ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال ما حدثني حرمت من يحيى قال أقول النبي قال أقول يسعى من شابي عن سامي عبد الله ابن عمر الخطاب رضي الله عنه عن نبيه أنه قال عن نبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل النجم قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم سعى ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم. قال حدثني احمد بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا وقال اخر ما حدثني سمع جابر بن عبد الله بن دينار سمع عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ان يهل من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل النجم قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن عبد قال حدثني جرير قال اخبرني الزبير ان سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى فقال اراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدث محمد حاتم وعبد المعيد كلا مع محمد بكر قال عبد أخبرنا محمد وقال أخبرنا جرير قال أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل النجم القرن ومهل أهل اليمن من يلملم. قال حدثني احمد بن تميم قال قرات عملك ان في عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. أحسن الله إليكم أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا الذي قرأ به القارئ هو الأداء الصحيح للتلبية، بأن يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ويدل على ذلك الأثر والنظر، فأما الأثر ففي الصحيح في تلبية أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ثم جاءت الشريعة بزيادة الجملة الثالثة مبدوءة بلبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. وأما النظر فهو أن تكون الجمل الثلاث مبتدئة بالإجابة لله سبحانه وتعالى، فإن أصل قولنا لبيك يعني إجابة بعد إجابة، فإذا أراد الملبي أن يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فتكون التلبية في أول الجمل الثلاثة خلافا لما عليه عمل الناس الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن عمرو يسمع إلى عمرو بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مزيد الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى عن سعيد بن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال تلقفت التلبيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثهم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال اخبرني ابن قال اخبرني يوسف عن شيخ قال فان سالم عبد الله بن عبد الله بن عمر قال اخبرني عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفه ركعتين ثم سالت به الناقه قائمه عند مسجد الحليفه اهل بهؤلاء الكلمات. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان عمر الخطاب رضي الله عنه يهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم عن بري وقال حدثنا النضر محمد اليمامي وقال حدثنا عن كثير من عمان قال حدثنا أبو زبيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان مشكون يقول لبيك لا شريك لك، قال تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليكم قد قد فيقولون إلا شريكا ولك تملك وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله سمع أباه يقول رضي الله عنه يقول بيداكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد يعني ذا الحليفة. كذلك في الضبط السابق هذه الكتب النافعة ضبطوا لبيك إن الحمد ولبيك أن الحمد وهما لغتان فيهما صحيحتان. ومن أحسن من بسط الكلام في كسر همزة إن الحمد وفتحها أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح عمدة الفقه لابن قدامة في كتاب الحج منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان عمر رضي الله عنه إذا قيل له الإحرام بالبيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الشجرة حين قام به بعيره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن كيعان سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربع لما رأى أحد من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تلبس من أركان اليمانيين ورأيتك تلبسني على السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت يوم كتال الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر من الأركان فإني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأمني على السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسني على التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها ومصورة وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإله فإني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا أبو مسعود الأهلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن جريج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين حج وعمرة 13 مرة فقلت يا عبد الرحمن قلت منك لقد رأيت منك 4 أقصان وساق الحديث بهذا المعنى في قصة الإهلال فإنه خلف رواية مقبولين فذكره معنى سوى ذكره إياه. قوله عن ابن قسيط قصيط تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله بن قصيط المدني وليس في رواتهم من يكنى بها سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم بن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت برحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. قال وحدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا عن جابر بن محمد قال قال جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين سأت ناقته قائمة. قال وحدثني حرات بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن شهاب النسائي بن عبد الله أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته في ذي الحليفة ثم يهل حين تسبب به قائمة. قال وحدثني حرمت بن واحد بن عيسى قال احمد وحدثنا وقال حرمت واخبر ابن ابي قال اخبرني مسعود بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حليفه مبداه وصلى في مسجدها. قال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا سفيان عن زني عروة عن عائشه رضي الله عنها انها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمه حين احرم الحلي قبل ان يطوف بالبيت. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة وقال من قال حدثنا أفرح بن حميد عن قاسم بن حميد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا حرمي إحنا حرم الحلي إحنا أحل قبل أن يطول البيت. قال وحدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام قبل أن يحرم الحلي قبل أن يطول البيت. قال وحدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلي والحرمي. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بذريرة في حجة وداع الحل والإحرام. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا بن عينة قال زير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مسامة عن هشام بن عثمان بن عروة أنه قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن الرجال عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمي حين أحرم الحلي قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. قوله عن أبي الرجال هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يكنى أبي الرجال ويذكر تارة بابن عمرة وعمرة هي أمه هنا وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى سعيد المنصور بن ربيعة وخالد بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخر وحدثنا أحمد بن زيد عن منصور بن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينظر له بس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ولم يقل خلفنا ومحرم لكنه قال ذاك طيب إحرامه. قال وحدثنا يحيى بن بكر بن شيبة أبو كرم قال يحيى أخبرنا وقال آخر وحدثنا معاوية عن مشعل بن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر له وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير محمد بن سعيد الناشد قال وحدثنا وكيع قال حدثنا معاوية عن الضحى بن سرق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر له وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لبي. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن أسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان ينظر وذكر مثل حديث وكيع. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا والبشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن سوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان منظور له بالسطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن غبلين عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت لا أنظر له بالسطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني إسحاق المنصوري والسلولي قال حدثني إبراهيم بن سواب بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عن سمع ذا رضي محمد تطيب يطيب ما يجد ثم أرى وبصدوني في رأسي وريحتي بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد واحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن أسود أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان ينظر له بصد مسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك المقدني أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي وقال حدثنا شيخ قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بيتي بطيب فيه مسك. قال حدثنا سعيد بن منصور أبو كامل جميع عن النبي عن القاسم عن حدث أبو عن إبراهيم بن محمد المنتشي عن النبي أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رجل الطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران حبري من أفعل ذلك. ودخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إليه من أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال عن إبراهيم محمد بن تشي قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوب على نسائي ثم يصبح محرما ينضخ طيبا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن مسعود بن سفيان عن إبراهيم محمد بن تشي عن أبي أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لن أصبح مضطريا بقطران أحب لي من أصبح محرما أنضخ طيبا. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيه بالأبواب قال بودان فرده علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم رده عليك إلا أنا حرم. قوله عن الصعب: ليس في رواته من اسمه الصعب سوى هذا الراوي الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن محمد وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كل عن زوري بهذا السند قال: هديت له حمار وحشي كما قال مالك في حديث الذي وصالح أن صعب بن جثامة أخبره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أبو بكر بن بشيبة عمرو الناقل وقال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زوري بهذا السند وقال: هديت له من لحم حمار وحش. قال وحدثنا مكن من شيبته أبو كريب قال حدثنا معاوية عن عمش عن حميد بن أبي ثابت عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: أهدى صعب بن جثامة النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال له: لا أنا محرم ولا قبلناه منك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال سأل معتمر بن سليمان قال سمعت منصور يحدث عن الحكم حق قال وحدثنا محمد بن ثنا بن قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن الحكم حق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا حبيب بن سعيد الجبري عن عباس رضي الله عنه في رواية منصور عن الحكم قال: أهدى صعب بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش في رواية شعبة عن الحكم عجوز حمار وحش يقطر دما في رواية شعبة عن حبيب بن أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرد. قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثني عمرو بن سعيد قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال: قدم زيد بن ارقم فلما قال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف اخبرت عن لحم صيد ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام؟ قال: قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: انا لا ناكل انا حرم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان قال وحدثنا أبي عمر لفظه قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا من القاحة من المحرم منا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي تراءون شيئا فنظرت بين أحمر وحش فأسرت فرجي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي وقلت أصحابي كان المحرم منا ولي الصوت وقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فإذا وجدت ثم ركبت فأدركت أحمر من خلفي وراء أكمتي فطعنته برمحي فعقرته فأتيت بأصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تكلوا وكالنبي صلى الله عليه وسلم من عرقت فرسي فأدركته فقال: وأحلام فكلوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك حق قال وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قري عليه عن ابن نضر عن نافع عن مولى ابي قتاده يقتل رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان مع الطريق ما تخلف مع اصحابه له محرم او غير محرم فراى حمار وحشي مستوى على فرسه فسال اصحابه ان اولوا سوطه فابوا عليه فسالهم رمحه فابوا عليه فاخذوا ثم شد عليه حمار فقتله فكر منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم فادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا عن ذلك فقال: انما هي طعمه اطعمكموها الله عز وجل. قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن طالب عن ابي قتاده رضي الله عنه في حمار الوحشي وذكر من الحديث ابن نضر غير في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي وقال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده انه قال: انطلق بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم انطلق بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم عند بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع فرسي شاوى واسير شاوى فلقيت رجلا بني غفان في جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقته فقلت: يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أن انتظرهم فانتظرهم فقلت: يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم كلوا وهم محرمون. قال حدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله وهو بن عبد الله قتادة عن النبي رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرج معه قال فصر من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تقوني. قال: فاخذوا ساحل البحر. فلما صاروا قل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كل من بقتات فانه لم يحرم فبينما هم يسيروا اذ راوا حمر وحش فحمل عليه بقتات فعقر منها تنم فنزلوا فاكلوا من لحمه فقالوا اكلنا لحم ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم اتاني فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كنا احرمنا وكان بقتات لم يحرم فراينا حمر وحش فحمل عليه بقتات فعقر منها تنم فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا لا كنا نحصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال: هل منكم احد امره او قال اشار الي بشيء؟ قال: قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حق قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله وهو بهذا السند في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمر أن يحمل عليها وشرى إليها؟ وفي رواية شعبة قال: أشرتم وعنتم وأوصلتم؟ قال شعبة: لا أدري. قال: قال أشرتم وقال عنتم وقال أصدتم قال شعبة الهدي قال عنتم وقال أصدتم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة النبوي رضي الله عنه يقول أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال بهل بعمرة غيري قال فصدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون فثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبات وأنا عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا محاز عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمون وابو قتاده رضي الله عنه محل وساق الحديث وفيه وقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو رحمه صحيح قال وحدثنا قتاده واسحاق عن جرير كلام عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان مقتدى بن المحرمين وابو قتاده محرم واقتصر الحديث وفيه قال هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا. قال حدثني زهير بن حرم قال حدثني عم سعيد عم جرد قال أخبر محمد بن كثير عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نحن حرم فأودي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال أخبرني أبي قال أخبرني مقرات بن كثير عن أبيه قال سمعت عبيد بن مقسم يقول سمعت قاسم محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداءة والغراب والفأرة والكلب العقر. قال فقلت لقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو عن شعبة قال حدثنا مثنى قال ابن بشار قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية وغراب أبقع والفارة والكلب العقر والحدية. قال حدثنا ربع زاراني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا شعبة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفارة والحدية والغراب والكلب العقور. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وكرم قال حدثنا من قال حدثنا شعبة السادي قال وحدثنا عبد الله بن عمر القواريني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر الزريع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزريع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل خمس فواسق بالحل والحرم ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني أبو طير وحرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شابي قال عن عروة عن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحدية وكلب العقر والعقرب والفارة. قال وحدثني زهير بن حرب ابن أبي عمر جميعا عن عينة قال زهير حدثني سفيان عن عينة عن زهير عن سعيد بن عبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس لاجل عام قتلونا في الحرم والإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدية وكلب العقر قبل أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني يوسف عن شامي قال أخبرني سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج عما قتلون العقرب والغراب والحدائة والفارة والكلب العقور. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن جبير رجل سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من الدواب قال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر وقال أمر أو قالت أمر أن يقتل الفارة والعقرب والحدائة والكلب العقور والغراب. قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا أبو عن عبد العزيز بن جبرين قال سأل رجل من عمر رضي الله عنهما يقتل رجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر قتل كلب العقور والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك النافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من دواب ليس على المحرم في قتل جناح الغراب والحدة والعقرب والفرس والكلب العقور. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا جرجي قال قلت نافع ماذا سمعت من عمر رضي الله عنه محل للحرام قتله من الدواب قال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح قتلهن في قتل الغراب والحدة والعقرب والفرس والكلب العقور. قال وحدثنا قتيبة بن روح من عليه بن سعد قال وحدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير عن حازم جميعا نافع قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسني قال حدثنا من قال حدثنا أبي عن جميع عن عبيد الله حا قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرني أحمد سعيد كل هؤلاء عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جريج وحده وقد تبع من جريج على ذلك ابن إسحاق. قال وحدثني فضل المسالين قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبر محمد بن إسحاق نافع عبد الله بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال ويحيى بن أيوب قتيبة بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثني إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلونا وأحرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفرة وكلب العقر والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى. وهذا آخر هذا المجلس ونجيب في آخره على ثلاثة أسئلة. هذا يقول ما وجه إدخال مسلم رحمه الله حديث ضماد رضي الله عنه في كتاب الجمعة؟ هل هو ذكر خطبة الحاجة؟ فإن كان فلم تذكر الجمعة فيه. الجواب أن مسلما ذكر حديث ضماد في كتاب الجمعة مع عدم ذكر الجمعة فيه، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ حديثه مع ضماد قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، للإغراء بلزوم البلاغة والبيان في خطبة الجمعة، وأن الكلام إذا كان على أعلى درجات الفصاحة وقع في القلوب وانتفع به الناس، هذا إذا خلا من التكلف كما كان كلام الأوائل، ففيه الحث على تحري البلاغة والفصاحة في خطبة الجمعة. هذا يقول موسى ابن علي بن رباح وقع في جامع الترمذي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. نعم هذا معلوم، ووجه عدم جعله في حل لمن قاله انتقاصا وازدراء، فإن الذين كانوا يصرفونه إلى علي كانوا يريدون ترك تسميته بعلي، وأما إذا كان المخبر عنه بالاسم الذي شهر به فهذا جائز، كالخبر عن الأعمش والأعور والأعرج وغيرهم من ألقاب المحدثين، فإن المخبرين بها في التصانيف فمن بعدهم إلى يومنا هذا لا يريدون عيبهم وتنقصهم بها، فلا بأس في ذلك. يقول الأحاديث التي هذا السؤال الثالث يقول الأحاديث التي ذكرها مسلم أول الباب أصح من آخر الباب، هل القاعدة صحيحة؟ هذه القاعدة غير مضطردة، فإنه تارة يقدم الصحيح وتارة يقدم الأصح وتارة يؤخره، ويجعل هذا غامضا أن مسلما لم يترجم أبواب كتابه وإن كان مبوبا لكن لم يترجمه حتى يقال إن هذا هو أول الباب وهذا هو آخر الباب، لكن إذا كان حديثا واحدا فرواه بأسانيد مختلفة فهو الذي يستخرج منه منهج مسلم إن أمكن ذلك، ومنهج مسلم شاق، والذين شرحوا مسلم لم يعتنوا كثيرا ببيان منهجه، وإنما تجد أشياء مفرقة في كتب ليست كتب الحديث، كالذي ذكره صاحب التفسير القرطبي. القرطبي ذكر أن عادة مسلم في الناسخ والمنسوخ أن ما قدمه فهو المنسوخ عنده وما أخره فهو الناسخ عنده، يعني بالتتبع، لأنه هو مفسر ويراجع أحاديث النسخ، ومسلم عند المغاربة له العناية الكبرى، فاتفق منه فهم هذا. فمسلم يحتاج إلى نظر واسع، وأكثر من شرحه بل كل من شرحه لم يعتني بما يذكره مسلم من الطرق لدراستها ودراسة ألفاظها، ولذلك أحيانا قد يقع بعض الناس يقول في حديث عزاه حافظ إلى مسلم يقول وهذا الحديث ليس في مسلم، لماذا؟ لأنه بحث عن هذا اللفظ فلم يجده، لكن يخفى عليه أن الطريق التي روي بهذا اللفظ موجود في مسلم لكن ما ساقه، لذلك مسلم يقول ذكر نحوه ذكر مثله ذكر قريبا من هذه هي ألفاظه. فمثلا صلوا كما رأيتموني أصلي في مسلم ولا في مو في مسلم معروف أنتم البخاري ها، وفي قصته مالك بن الحويرث لما ذهب مع صاحبه فأقام 19 يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال إذا حضرت الصلاة فأذنا إلى الحديث، وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي بهذا اللفظ هو عند البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن حويرث، لكن أصله في مسلم، ولذلك يصح أن يقال في هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، لأن مسلما ساق طرقه وأحال على رواية أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث وغيرها. فالمقصود أن صحيح مسلم من أوعر الكتب، ليس كتابا سهلا، كتاب وعر، وهو محتاج إلى عناية حفاظ، فعامة من شرحه فقهاء، لكن الحفاظ لم يعتنوا به عناية كبيرة، لكن يستفاد من الحفاظ الذين تكلموا عنه في كتب المتفرقة كالدارقطني وأبي علي الغساني الجياني وأبي مسعود الدمشقي وأبي القاسم بن عساكر، هذا لهم كلام متفرق إما في الأطراف إما في العلل يفيد في في مسلم أو ابن عمار الشهيد في علله. فكتاب مسلم كتاب للحفاظ، صنعته فيه صنعة حفظ، والذين شرحوه فقهاء أبدوا كثيرا مما ينتفع به في فهمه، لكن لا زال خاصة فيما يتعلق بالشواهد والمتابعات والألفاظ حتى نعرف هذا رواه مسلم شواهد المتابعات أم لا. هذا ما عندنا باب حتى نقول نجزم بهذا، لكن عندنا تصرف الحفاظ، تجمع تصرف الحفاظ ثم تفهم تصرف صحيح مسلم، فمسلم محتاج إلى هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.